فلا تسألني عن ما جرى. كان عيدا وانتهى، كان كابوسا وانتهى. ناري قلبي بغى لهانا واشتاني، حبه هو بلا سهرا حيران خلاني، ما كان على البال نبغي انا من جديد، تنقول راموحا انا قلبي ولا حدي. وناري قلبي بغى لهانا واشتاني، حبه هو بلا سهرا حيران خلاني، ما كان على البال نبغي انا من جديد، تنقول راموحا انا قلبي ولا حدي. صيدني هو طيحني في غرامه، الحب الهوى سحرني بكلامه، صيدني هو وطيحني في غرامه، الحب الهوى حتى قلبي دراب. وكل مرة نلقى يتغيرني حالي، قلبي بالصح بغاهدي ما على بالي، قلت آخر مرة أنا تاني نحب، ما عرفتش الجرا حتى قلبي دراب. صيدني هو طيحني في غرامه، الحب والهوى سحرني.